هنا القاهرة. همسة عتاب. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، اليوم موعدنا لنعرض ردود السادة المسؤولين على همسات السادة المستمعين. رداً على همسة المستمعة رحاب أحمد أبو إبراهيم المقيمة في شارع الوهدان بجوار مدرسة الجمرك بدمياط، والتي تقول فيها: غصب عن الواحد بيتكلم يا حضرات واشتكي، والأمل كله إن ربنا يسهل وحد من البهوات يسمعني ويحللي مشكلتي. أنا ست عندي 45 سنة وعانيت كتير قوي في الدنيا، وما عنديش أي مصدر للدخل عيش منه غير مساعدة أهل الخير. كل أمل إن السادة المسؤولين في وزارة التضامن الاجتماعي يساعدوني ويصرفولي معاش تكافل وكرامة عشان أقدر أعيش. يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ وردا على هذه الهمسة أفاد الأستاذ حسام عبد الغفار مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة دمياط بالرد التالي: ببحث الشكوى تبين أنه تم استلام أوراق برنامج تكافل وكرامة من الشاكية رحاب أحمد أبو إبراهيم لفتح استمارة تكافل وكرامة، حيث إن الأبناء في التعليم ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعرفة مدى أحقيتها من البرنامج. وسبق أن تقدم الزوج لبرنامج تكافل وكرامة، كما تم عمل بحث موجه لمؤسسة التكافل الاجتماعي لمساعدة المواطنة ولم تحصل على نسبة 50%، وقد تم استدعاء الشاكية لإطلاعها على كافة التفاصيل واتخاذ اللازم. شكرا للسادة المسؤولين الذين أسهموا في إزالة أسباب شكاوى السادة المستمعين. وموعدنا في حلقة ردود قادمة إن شاء الله. مع تحيات وفاء زكريا. همسة عتاب. رضا سليمان.